اللهم صل وسلم وبارك وسلم وتفضل على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. واحسنكم الله تعالى عليكم اخواني المصلين وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. ما زلنا في حديثنا اليوم في المجلس 77 من مجلس شرح الاربعين النوويه، نشرح في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستفتح اليوم هذا المقطع الذي يتناسب مع شهر رمضان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث كنا قد بدأناه، وأن فيه تقسيما للأحكام أنها حلال محض وحرام محض، وبينهما أمور متشابهات. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن من تقدم إلى الشبهات فكأنه قد واقع الحق، والقصة في أولها إلى آخرها هو ما قاله العلماء، أن من قارب الحرام في ضواحيه ونواحيه فإنه يوشك أن يقع في الحرام. وذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يفعل الأمر بالمقاربة، شبهه بذلك الراعي الذي يرعى حول الحمى. وفي الحمى هي المناطق المحمية كما احنا نسموها الناس اللغة المعاصرة محمية، معناتها هذه بلاصات دولة دارتها كان ممنوع الآن الصيد فيها، ممنوع الرعي فيها، ممنوع إشعال النار، يعني دارتها قانون يبدأ من هذا المكان إلى هذا المكان. لماذا؟ لما فيها من خطر. ذكري في زمن الجاهلية كان بعض الناس والأشراف من القبائل والناس اللي عندهم علاقة بهذا الفخامة والسلطة وما إلى ذلك، ماذا كانوا يفعلون؟ يجي كشعر ويقول هذه تاعي لا ترعى فيها إلا في بلي وغنمي، يدير هذا وما يتحدث حتى يخليه يقول لن يترعى، والناس تخافه لسلطته وسطوته لاجتهاد هذا الشيء. هكذا كان شأن الملوك وشأن الأكابر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذاك الإنسان اللي راه يجيب الغنم تاعه ويصرفه في المناطق الحدودية اللي بينك وبين هذه الأرض، ماذا يعني؟ يوشك، يعني الآن اليوم راك ضابط الغنم من تاعك وراك حد حاطهم في ذيك البلاصة هذيك، بصح اليوم غدوة يوشك أن واحدة من الغنم هذاك يهرب ويدخل يرعى في ذلك المنطقة الممنوعة، وبالتالي ثم تنال عقابك منها. وهذا أمر نشوفه احنا في حياتنا. لذلك في الشريعة الإسلامية منظومة الحماية تاع الأحكام جات متدرجة. كاين واحد المشكل كبير في الوسط اللي هو الممنوع الذي لا يتسامح فيه، وهو التوحيد جيهك. ثم تأتي دوائر النهي حتى تأتي إلى المباح. فالتوحيد لا يسمح الله سبحانه وتعالى بأن يتناول بتنقيص أو إنقاص أو تحقير أو أي شيء من الأشياء، بل إن أحاديث كثيرة منعت ألفاظا كثيرة في الظاهر ما فيها حتى إشكال، لكن لأنها تؤدي إلى بعض المعاني الملتبسة، وش اللي قال الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك؟ مثلا أنك لما تقول في كلامك ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، ولا تقول راني تاكل عليك وعلى ربك، هذه الكلمة من حيث المبدأ اللغوي ما فيها حتى كلام، من حيث المبدأ اللغوي ما في حتى اعتراف، لأنه هذه الواو تفيد صمة وتفيد الترتيب وتفيد التراخي وتنازل الرتبة. احنا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هل هناك تساوي في الرتبة؟ ما كانش، لكن لأن الناس قادرة تفهم بعض المعنى السيء. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم كلمة ما شاء الله وشئت أنت، قل ما شاء الله فما شئت أنت، أن يتكل عليك وعلى ربي، لا قل أن يتكل على ربي يعني من بعد، يعني في درجة ثانية، من أجل أن تحافظ على هذا المقام التوحيد. هذا لا يتسامح الله سبحانه وتعالى فيه أبدا. ولذلك في الآية القرآنية: إن الله لا يخلو من يشرك به ويخلو ما دون ذلك. ثم تأتي الدائرة الثانية في المحرمات، دائرة الكبائر. والدائرة الكبائر بدلها واحدة المنظومة التوبة تختلف عن منظومة الصغائر. الصغائر مثلا هي تكفرها هذه حضور الجماعات، يكفرها حضور الجمعات، يكفرها صيام رمضان، يكفرها صيام الاثنين والخميس، يكفرها صدقات، في الأحاديث مش قال النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة والجماعة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر لا فيها توبة خاصة، في هذا فتح الاستجابة يمنع من المنطوق تطلب من الإسماح تستحله في عرضه تستحله في ماله قال اسمعي مستدار وراني مستفدي أنا شهدت الزور مستفدي راشة في العمل وراني تورط في ذيك الورطة هذه التوبة تاع واحد يشهد الزور مشي واحد يشهد الزور وقعد يعرف هذا وداري تايب لا لا وإنما يروح يصحح الخطأ نتاعو هذا الإنسان اللي تدراه تاع واحد ومع ذلك بنته يتوب يتوب على روحه لكن شرط التوبة ما هو؟ إصلاح. ما معنى الإصلاح؟ نروح يا إما نرد غرامة ويا إما نطلب منه يسمح لي أو نعاود ندير جدول للدين نتاعي وهذه هي. لكن شي عندك من عندي من عند ربي نبدا نقول أنا ودي خلاص هذه تبقى أصلح لي ربي. لذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا؟ قال لكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما معنى هذا؟ بمعنى أنه يسلف الواحد دراهم بالفايدة نحو دراهم وقع ولا نقول له رد دراهم بالفايدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان في هذه الحالة إذا كان اقترف شيء من الربا وسلفت إذا ما سلفت الحاج منها مليون وقلت له نرده لك بعد عام نرده لك مليون ومئة قال لا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون في طلب الزيادة ولا تظلمون بأنك تقولوا يا الله يسمح فترد له المليون كما كان. لذلك هذه الكبائر تجي الصغائر ثم تجيب شيء واحد أخرى دائرة المكروهات ودائرة المباحات ودائرة ما هو حلف أو لا تقريبا هذا الترتيب. ما المقصود هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقارف هذه الأشياء اليوم يقول لك يا ودي أنا ما واش فيها غادي مثل الحاجة مكروهة واش فيها غادي قد حاجة مختلف فيها ويش فيها ذات حاجة مستقرة ما ربي يخفر هذه غير مستقرة ربي يخفر هذه فدعاء الحد الكبائر حتى الكبائر حتى البدعة حتى البدعة حتى الشرك حتى الكفر دون أن تدري. وهذا أمر مجرب يجربه الناس جميعا فتلقى الإنسان هذا مثلا لي ربما وبلك كثير منكم جرب هذا الذي تهاون في السيارة النافذة السيارة تاع النافذة وش وجه والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح جاءنا هذا الرجل قال يا رسول الله ما الذي فاضل الله تعالى علينا من الصيام؟ قال رمضان مرة في العام. وش قال له؟ قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. لكن ثاني مقصود الشجاع عام كامل يجيك رمضان صحيح. ماذا بيجي وخر النهار؟ ماذا بيجي جزاء؟ ماذا بيجي يكون في الشتاء؟ تبدأ تحسب له حسابات الأخرى. بينما ذاك الإنسان الذي تعود على الصيام فلا يهمه النهار. جاء اليوم ولا جاء غدوة ولا فطر ولا صام ولا يعني بالنسبة لي في الأمر يزيد على هذا ولا ينقص. ذلك الإنسان الذي لا يفعل النوافل والسنة المؤكدة بالضبط تسقط عليه الطاعات اللي هي الواجبات. لذلك احنا وش قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه قريب يدخل الحرم الذي يحوم حول الأطراف كما قال النادر يوشك أن يدخل إلى الوسط والخمس قال هذه إذا المبدأ آنحا يوشك فيه يكمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يعني أعطالك المحور فالذي راح الآن لو كان تضبطه تضبط الجوارح ولو كان ما تضبطوش ما تضبطكش الجوارح. طيب مش وقت ما احنا نقول الآن موتور ولا نقول الآلة اللي تحكم في جهاز كبير وعقلية الحاجة كما هذه فاحنا الآن كي نجي تضبطها خلاص كل الآلات اللي تمشي متناسقة وإذا ما ضبطهاش نحن نحن في الإشكال. أنا الآن لما أقول جوارح تاعي عندي ما هي الجوارح؟ عندي عيني المدن تاعي لسان تاعي اليد تاعي الرجل تاعي الفرج تاعي كل هذه الأشياء هي من الجوارح التي فيها أمر ونهي. فاحنا الآن كي نقول فيها أمر ونهي ما معنى ذلك؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى أمرك بأن تنظر إلى أشياء ونهاك أن تنظر إلى أشياء، أمرك بأن تستمع إلى أشياء ونهاك أن تستمع وأن تلمس أشياء وأن يحرم عليك لمس الأشياء هكذا. فهذه الأمور تكلف لك وتكثر عليك وما إلى ذلك، لكن إذا ضبطها بضابط القلب فإنها تسهل عليك ويسهل انضباطها كما جاء في هذا الحديث. وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى ذلك؟ بقلب سليم معناته الذي توجه إلى الله بالقلب السليم فإنه ينتفع يوم القيامة، حين في ذلك الوقت لا ينفع الناس مالهم ولا أولادهم ولا ذرياتهم ولا غير ذلك، لكن ينتفع الناس بقلوبهم التي جاءت عاملة في الدنيا بالطاعة والإيمان والعمل الصالح. فأما من ثقلت موازينه فأجره عظيم، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. في الآية كلها تشوف هذا المواضيع. إحنا الآن راح نبدأ خلال شهر رمضان بإذن الله تعالى هذه السلسلة للإحداث أو للكلام عن إصلاح القلوب. استقبل نهاية 12 رمضان. كذلك الله سبحانه وتعالى قال من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يعني ما معنى منيب؟ الإنابة في اللغة العربية هي الرجوع، يعني يخطئ ويرجع يخطئ ويرجع. ما هو الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. اتبع السيئة الحسنة تمحها، تغلط التوب تغلط التوب تغلط التوب حتى يتوب. أما ذلك الإنسان الذي يظن بأنه إذا أخطأ فإن الله لا يغفر له فهذا الذي قد يجسد من رحمه، وكثير من الناس يقع لهم هذا الفسق الشديد ويظنون أنه هذا هو طريق الصواب وطريق السلامة وما إلى ذلك. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جوهر هذه المسألة، لأنه نحن في المدخل إلى هذا صلاح القلوب. فكان أحيانا يصعد على المنبر ويشير إلى قلبه ويقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا، ويشير إلى قلبه. ما الذي فهمه العلماء من هذه الإشارة؟ لما كان يطلع المنبر ويقول فيه، هي مرات أحيانا كانت مرات أربع مرات وأكثر من ذلك، فهموا معنيين اثنين متلازمين. المعنى الأول أن مصدر التقوى هو القلب، لأنه هو الذي يحيط على الجوارح. فمن لم يكن معظما لله لا يمكنه أن يعظم شعائر الله، ومن لم يكن معظما لرسول الله لا يمكنه أن يعظم شعائر الله. فتبقى هي الحاجة. اللي كان يشفي عام فيها وعلو ايش ويش بخليني من هذا مين يدى هكا يخمم هذا المصدر. والإشارة الثانية التي فهمها العلماء من هذا أن مصدر التقوى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف مصدر التقوى؟ لأنه هو الذي علم قال هذا حلال فعله وهذا حرام اجتنبوه ولام ناسا وعتب عليهم بل وغضب عليهم أنهم تركوا سنته. جاء واحد جماعة مرة إلى النبي سيد عائشة رضي الله تعالى عنها سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي في الليل وكيف يصوم فكي خبرتهم كأنهم تقلوها بشكلها قليلة. قالوا هذا رسول الله هكذا فكروا صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا رسول الله قد وقف الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما طبيعي فهموا هكا فمن الطبيعي أنه ما يكفرش بالعبادة يصلي ثلاث من ركعات في الليل ويصوم نهار مرة على مرة مثلا. ولما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده خر واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر كيف هذه عصيان وما نفطرش والله قال وأما أنا فأقوم ولا أنا جبال كان القيام حتى الصبح. وأما الثالث فقال أنا أعتزل النساء بعد عن راه بعد على أولادي وربع الكاظم أنا يكشوكا في الجامعة ولا في داري ورني قاعد نقرأ قرآن وسبح ونذكر وما على البيت حتى واحد. لما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا السنة والحرمية وش قال؟ لأن تعتم الآن أنا تعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وش قال به؟ وأما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن ملتي فليس منها ومن رغب عن سنتي فليس منها. هذا مصدر التقوى هو الذي بين لنا أن ذلك حلال يفعل عادي وأن ذلك حرام يجتنب وبينهما أمور ثالثة. لذلك كان التقوى هنا التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لها معنيان اثنان أحدهما هذا الذي ذكرناه أنه هو صلى الله عليه وسلم أساس التقوى ومصدرها والمعنى الثاني أن التقوى منبعها القلب. ولذلك الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث سمعه ابن بشير على وإن في الجسد مضغة يعني حاجة صغيرة مضغة هي بمقدار ما يضغ الفم يعني تشرب كبشة على اليد وقلبه كل إنسان تقريبا بقبضة يده في المتوسط قبضة يده أنه في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذا الذي كنا نتحدث عنه التقوى هنا ألا وهي القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يعيننا وأن يفتح علينا شهر رمضان الذي اليوم تكون ليلة المقبولة. ونسأله صلى الله عليه وسلم نسأله سبحانه وتعالى أن نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على قيامه وصيامه على الوجه الذي يرضيه منا وعلى الوجه الذي نطيقه فيه. ونذكر إخواننا على أنه دائما نحن نصلي وندعو الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياة هذه الأيام لإخواننا في فلسطين ونسعى لنصرتهم بالدعاء والمال وما إلى ذلك. ونسأله أن يعينه على هذه الأمة الإسلامية بالخير والبركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستغفره إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم.